الحمد لله نحمد الحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى هذا المنظر المهيب المشيب الذي جمع بين السحرة وبين نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك حتى يبين السحرة أن موسى داعي كاذب، وحتى يبين نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه صاحب دعوة حق. وقلت لكم إن السحرة قد بدأوا بداية طيبة كانت تبشر بأنهم إن شاء الله تعالى سيلين قلبهم للحق، وذلك حينما استخدموا الأدب في الأسلوب مع نبي الله موسى. قد قال بعض السلف لما كانوا من المؤدبين المتواضعين شرح الله صدرهم للإيمان فآمنوا، وكانت النتيجة أنهم خيروا نبي الله موسى بين أن يبدأ هو باللقاء وبين أن يبدأوا هم، فكان نبي الله موسى أكثر منهم أدبا فأذن لهم أن يبدأوا باللقاء. وبعد أن ألقوا حبالهم وعصيهم وبدأ للناس من سحرها أنها تسعى، كانت النتيجة أن ألقى موسى ما في يمينه، وكانت الصاعقة التي أخذت بلباب قلب هؤلاء السحرة لما رأوا أن ما ألقاه موسى قد تحول عن حقيقته، فالعصا الصغيرة تحولت إلى ثعبان كبير أخذ يلقف في سرعة شديدة ما ألقاه هؤلاء السحرة، فأدرك السحرة وأيقنوا أن ما جاء به موسى ليس من قبيل السحر، لأن السحر ينصب على أعين الناس، أما أن يغير حقيقة الأشياء فهذا شيء لا يقدر عليه إلا خالق الأشياء. ومعنى أن العصا قد تغيرت حقيقتها وأصبحت ثعبانا حقيقيا، فلا بد وأن يكون ذلك من صنع الله، ولا بد وأن تكون هذه معجزة أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي سرعة شديدة وتلقائية سريعة يصور لنا القرآن ما حدث، فيقول الله سبحانه وتعالى فألقي السحرة سجدا. وقلت لكم في اللقاء الماضي وقد وقفنا عند هذا السؤال لماذا استخدم القرآن الكريم تعبير الإلقاء ولم يقل الله سبحانه وتعالى فخر السحرة سجدا مثلا، مع أن التعبير بالخروج للسجود جاء في القرآن الكريم مرات، أو لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى فسجد الصحراء، وإنما استخدم هذا الأسلوب فألقي الصحراء. أهل العلم قالوا لذلك علتان. العلة الأولى أن يقابل هذا الإلقاء إلقاءهم للحبال والعصي، فألقوا حبالهم وعصيهم. فالسحرة قالوا أيضا لموسى إما أن تلقيه وإما أن نكون نحن الملقون، قالوا بل ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم. هنا يقول أحد المفسرين قولا طيبا، قال سبحان الله: ألقى السحرة حبالهم وعصيهم للكفر والجحود، وبعد ساعة ألقوا رقابهم للشكر والسجود. فجاء الإلقاء ها هنا في مقابل الإلقاء هناك، جاء الإلقاء للشكر والسجود في مقابل الإلقاء الذي سبق وكان الغرض منه الكفر والجحود. فسبحان من فارق بين الإلقائين، وما بين الإلقائين كما بين السماء والأرض. من هنا جاء التعبير ألقوا حبالهم، وهنا فألقي السحرة ساجدين، والمعنى أنهم كانوا كما كانوا متحمسين لفعل الكفر والجحود، تحمسوا كذلك للإيمان بالله الواحد القهار. هذا أمر. الأمر الثاني أن أو العلة الثانية أن الإلقاء أن الإلقاء هو أن تقذف الشيء وبسرعة، وأقول وبسرعة، ومعنى هذا أن السحرة ما رأوا حتى وأسرعوا مباشرة بالسجود دون كلام ودون تعليق ودون انتظار. وهذا ما قاله أهل العلم، أن المرأة لو أعمل عقله وخلى نفسه من التعصب لتراه أسرع الناس إلى قبول الحق، ولكن كما قلت أن نعمل العقل وأن نتنحى عن التعصب والعصبية. فلو أعملنا عقولنا ونقينا نفوسنا من التعصب للباطل ولغير الحق، فإن هذا يدعونا إلى قبول الحق وبسرعة ودون تفكير، لأن الحق ينسجم تماما مع العقل ولا يحتاج إلى وقت للروية والتفكير. هاتان هما العلتان التي من أجلهما استخدم الله سبحانه وتعالى قوله فألقي السحرة سجدا. وهذا أيضا يعني أن السجود شعيرة كانت معروفة، وهذه الشعيرة كانت معروفة مع بداية خلق آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فالسجود كما قال أهل العلم شعيرة معروفة عند كل الخلق وعند كل الناس، وهي يراد بها التعظيم والتبجيل. ولذلك لو كانت لغير الله أو بغير إذن الله لصارت كفرا وإشراكا بالله، وأقول لو كانت لله أو بغير إذن الله، لأن الله لو أذن أن نسجد لغيره فلنسجد، ونحن بهذا لا نكون مشركين وإنما نكون طائعين لأمر الله، كما حدث حينما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وكما قال في سورة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فأقول السجود إذا كان لغير الله، ولابد أن تضيف إليها هذه العبارة، أو كان بغير إذن الله لسار شركا. وهنا خر السحرة ساجدين لله، معترفين بربوبيته، مقرين بنبوة نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ثم قال السحرة قولا، وهذا يعني أنه قد صدر من السحرة فعل وقول. أما الفعل فقد دلل على تصديقهم بنبوة موسى وإذعانهم لله وتبرؤهم من فرعون، لأنهم مداموا قد سجدوا لله فقد تبرؤوا من العبودية لفرعون. ثم أعقب الفعل قول، قالوا آمنا برب هارون وموسى. وأنا قلت ها هنا السياق ملفت للنظر، لماذا قالوا آمنا برب هارون وموسى، ولماذا قدموا هارون على موسى؟ هذه مسألة كان ينبغي أن نقف معها. ما قالوا آمنا برب العالمين فقط، وما قالوا آمنا بالرب أو بالإله. قالوا لأن موسى، لأن فرعون استغفر الله كان قد ادعى الربوبية والألوهية لنفسه، ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، فأثبت لنفسه الألوهية والربوبية. فلو قالوا آمنا بالله لظن البعض أنهم يقصدون فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، ولو قالوا آمنا برب العالمين لظن البعض أيضا أنهم يدعون الربوبية لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. ولو قالوا آمنا برب هؤلاء فإن كثيرا من هؤلاء كان يقر لفرعون بالربوبية والألوهية، الوحيدان اللذان كان ينكران ألوهية وربوبية فرعون هما هارون وموسى، وكان يقران أنه لا رب إلا الله. فحينما يقولان آمنا برب هارون وموسى فهذا تبري واضح لا يدخل فيه لبس ولا شك أنهم ينكرون ألوهية وربوبية فرعون كما أنكرها موسى وهارون من قبل. هذا أمر. الأمر الثاني، لماذا قدموا هارون على موسى؟ قالوا لأن هذا أقطع للنفي، نفي الألوهية والربوبية عن فرعون. ففرعون كان يدعي ربوبية عامة للناس وربوبية خاصة لموسى. ألم يقل له ألم نربك فينا وليدا؟ فمعنى هذا أنه كان يقول ويعلنها أنه إن كان ربا للناس فهو رب لموسى على وجه الخصوص. فقدموا هارون لأن فرعون لا يدعي ربوبيته لهارون على وجه الخصوص، فلما قالوا آمنا برب هارون قطعوا بأنهم لا يؤمنون بفرعون الذي رأى ربوبيته لموسى، ثم قالوا برب هارون وموسى حتى يبينوا أنهم آمنوا بالاثنين، ما أخذوا واحدا وتركوا الآخر. أرى أنني لا أستطيع أن أستكمل الحديث، وأعتقد أننا أخذنا اليوم بعض علم، أسأل الله أن ينفعني وإياكم به، إنه سميع مجيب الدعاء. قلوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وألقاكم إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر بعد صلاة العشاء لنستكمل الحديث سويا. نسألكم الدعوات، وأسأل الله أن يشفينا وأن يشفي كل مريض، إنه سميع مجيب.